Book 2 14 14 14 Couleur الألوان الألوان La neige est blanche. الثلج أبيض الثلج أبيض Le soleil est jaune. الشمس صفراء. الشمس صفراء. L'orange est orange. البرتقالة برتقالية. البرتقالة برتقالية. La cerise est rouge. الكرز حمراء. الكرزة حمراء. Le ciel est bleu. السماء زرقاء. السماء زرقاء. L'herbe est verte. العشب أخضر. العشب أخضر. La terre est brune. التربة بنية. التربة بنية. Le nuage est gris. السحابة رمادية. السحاب رمادية. Les pneus sont noirs. إطارات العجلات سوداء. إطارات العجلات سوداء. Quelle est la couleur de la neige ? Blanche. ما لون الثلج؟ أبيض. ما لون الثلج؟ أبيض. Quelle est la couleur du soleil؟ Jaune. ما لون الشمس؟ أصفر. ما لون الشمس؟ أصفر. Quelle est la couleur d'une orange? Orange. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي. Quelle est la couleur d'une cerise? Rouge. ما لون الكرز؟ أحمر. ما لون الكرز؟ أحمر. Quelle est la couleur du ciel? Bleu. ما لون السماء؟ أزرق. ما لون السماء؟ أزرق. Quelle est la couleur de l'herbe? Vert. ما لون العشب؟ أخضر. ما لون العشب؟ أخضر. Quelle est la couleur de la terre? Brune. ما لون التربة؟ بنية. ما لون التربة؟ بنية. Quelle est la couleur du nuage? Gris. ما لون السحابة؟ رمادي. ما لون السحاب؟ رمادي. Quelle est la couleur des pneus? Noir. ما لون إطارات العجلات؟ أسود. ما لون إطارات العجلات؟ أسود.